بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على الصيام، والآن نريد أن نتكلم في بحث متعلق بالصيام، ألا وهو الاعتكاف وعلاقته بالصيام. أن الاعتكاف يندب ويستحب ويتأكد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهو في الصيام مستحب، وفي العشر الأواخر من رمضان أشد استحبابا. ولذلك جرت عادة الفقهاء أن يلحقوا مباحث الاعتكاف بمباحث الصيام، وإن كان الاعتكاف يجوز في شهر رمضان وفي غير رمضان، يجوز للإنسان أن يعتكف صائما ويجوز له أن يعتكف مفطرا كما سيأتي معنا، ولكنهم ذكروه عقب مباحث الصيام لأن له علاقة مباشرة بالصيام، إذ يستحب للصائم أن يعتكف في رمضان وفي العشر الأواخر أشد استحبابا كما ذكرنا. والاعتكاف في اللغة هو الحبس والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا استعمل الاعتكاف في الخير. وقال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. استعملت كلمة الاعتكاف في الشر، فيقال عكف على العبادة ويقال عكف على الصنم، كما قال الله تعالى هنا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما شرعا، معناه الشرعي، معناه الاصطلاحي، اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية، اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية. والدليل عليه أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إشارة إلى شرعية الاعتكاف، وأن الإنسان إذا كان معتكفا ما يجوز له أن يباشر أهله. والأحاديث الصحيحة الكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف من الشرائع القديمة وليس من خصوصيات شريعتنا. في شريعتنا توجد أشياء لم تكن موجودة في الشرائع السابقة خصت فيها هذه الأمة، أما الاعتكاف فكان موجودا في الشرائع السابقة كما هو موجود في شريعتنا. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهو مستحب في كل وقت، سواء أكان في شهر رمضان أم في غير رمضان كما ذكرنا، وسواء أكان الإنسان صائما أم مفطرا، ولكنه في رمضان يكون أشد استحبابا، وفي العشر الأواخر منه يتأكد استحبابه، وذلك طلبا لليلة القدر، لما ورد في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نتلمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأيام الآحادية منه بشكل خاص، في الحادي والعشرين من رمضان، وفي الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. وأما زمن ليلة القدر فقد اضطربت أقوالهم فيه واختلفت وتباينت، لأنه لم يرد فيها نص صريح في تحديد زمنها، والنبي عليه الصلاة والسلام أريها وأنسيها، ولذلك أمرنا بأن نتلمسها في العشر الأواخر وفي الليالي الأحادية بصورة خاصة. وعلى هذا نص إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وجماهير العلماء توجد في العشر الأواخر من رمضان، وهي في ليلة معينة، لكن لا سبيل إلى تحديد هذه الليلة، إلا أن بعض الفقهاء كالإمام المزني وابن خزيمة ذهبا إلى أنها ليست معينة في ليلة واحدة، وإنما هي منتقلة بين الليالي العشر في العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام النووي في الروضة، وهذا الكلام قوي، وقال في المجموع إنه الظاهر المختار، وإنما جعلت متنقلة في ليالي العشر الأواخر حتى يجتهد الإنسان طيلة العشر فلا يتكاسل في ليلة من الليالي، لا يدري متى تكون، كل ليلة من الليالي محتملة لأن تكون ليلة القدر بناء على القول الأول، هي في ليلة معينة، ليس كل ليلة قابلة لأن تكون في ليلة معينة، لكننا ما نعرفها. ولكن رأي المزني وابن خزيمة أنها متنقلة، حتى لو رآها إنسان وعلم يقينا أن ليلة القدر كانت في 27 من رمضان، ليس معنى هذا أنها في السنة القادمة تكون في 27، وإنما تنتقل إلى ليالي أخرى في العشر الأواخر من رمضان. وذهب بعض العلماء إلى أنها شائعة في شهر رمضان بأسره، كل ليلة من ليالي رمضان سواء في ذلك العشر أو غير العشر محتمل أن تكون ليلة القدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها، ليس كل من كان يصلي في تلك الليلة ينال فضيلتها، وإلا فالإنسان الذي يتعبد في العشر الأواخر من رمضان لابد أن يمر في ليلة القدر، فهل ينال فضيلتها بمجرد صلاته في تلك الليلة أو بمجرد عبادته في تلك الليلة أو بمجرد اعتكافه، أم أنه لابد أن يطيعه الله تعالى عليها حتى ينال فضيلتها؟ وبناء على ذلك لا يكون العبادة في نفس الليلة خير من ألف شهر، وإنما ينال هذه الفضيلة من أطلعه الله على ليلة القدر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها، فلو أقامها إنسان ولم يشعر بها لم ينال فضلها. ولذلك يقوم الناس ويدعون الله تعالى ويسألونه أن يريهم ليلة القدر حتى ينالوا فضل تلك الليلة. وإن كان بعض الأئمة ينازع النووي في هذا الكلام ويقول ينال الفضيلة كل من أقام تلك الليلة في عبادة لله، فنحن لا يهمنا كثيرا، نحن نتمنى أن نرى ليلة أن نقوم ليلة القدر وأن نراها، ولكن الأهم الذي كلفنا به أن نتعبد الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان، ونسأله أن يثيبنا على ذلك وأن يمنحنا ثواب ليلة القدر وإن لم نرها، مع إيماننا بما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى من أنه لا ينال فضيلتها إلا من أطلعه الله تعالى عليها. ولكن الإمام أبا سعيد المتولي من أصحابنا رحمه الله تعالى قال: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين. فالإمام المتولي رحمه الله يرى أن الإنسان إذا تعبد في العشر الأواخر من رمضان فلا بد أن يحوز فضيلة ليلة القدر، لأن الصح المشهورة ولأن رأي الجمهور أن ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان وبشكل خاص في الليالي الأحادية، فإذا قام الإنسان العشر الأواخر لابد أن يمر في ليلة القدر ولا بد أن ينال ثوابها سواء أرآها أم لم يرها. وكلام أبي سعيد المتولي أيضا كلامهم فيه سعة على الناس، والله أعلم بذلك، الامام النووي رحمه الله تعالى لم يستدل على ذلك بحديث منقول او باثر، والامام ابو سعيد المتولي ايضا انما هي اجتهادات ولكل مجتهد نصيب. وكلام ابي سعيد المتولي يعني اكثر بعثا للناس على التعبد في العشر الاواخر من رمضان. فنحن الذي يهمنا ان نعبد الله سبحانه وتعالى في العشر الاواخر من رمضان، ونسأله الا يحرمنا من ثواب ليلة القدر. ونقل الامام النووي في زوائد الروضة، زوائد الروضة ليس كتابا مستقلا كما يتوهم بعض الناس، وانما هي الامور التي اضافها الامام النووي على الشرح الكبير للرافعي. الروضة هي مختصر الشرح الكبير للامام الرافعي الذي شرح به الوجيز للامام الغزالي. شرح الوجيز بشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير الذي يعتبر شرحا للمذهب، الامام النووي رحمه الله تعالى اختصره في كتابه الروضة، الا ان الامام الرافعي لم يذكر فيه كل شيء، وربما ذكر في الشرح الكبير بعض الاشياء على خلاف الراجح في المذهب. فالامام النووي رحمه الله تعالى زاد في الروضة زيادات كثيرة على الشرح الكبير بعد ان اختصره. يقول في اول هذه الزيادات قلت، ويقول في اخرها والله اعلم، حتى يميز زياداته عن كلام الامام الرافعي. هذا الذي يشير اليه الفقهاء اصحابنا في المذهب في كتب المذهب بانه في زوائد الروضة. فزوائد الروضة هي الزيادات التي زادها الامام النووي على الامام الرافعي، او الاشياء التي استدركها على الامام الرافعي. الامام النووي رحمه الله تعالى يقول في زوائد الروضة عن نص الامام الشافعي في القديم في المذهب القديم ان من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد اخذ بحظه من ليلة القدر. وهذا الكلام يرجح كلام الامام ابي سعيد المتولي الذي قال بان من تعبد في تلك الليلة فقد احرز فضيلتها. وروي عن ابي هريرة مرفوعا من صلى العشاء الاخيرة في جماعة من رمضان فقد ادرك ليلة القدر. وهذا ايضا فيه توسعة اكثر واكثر. فيستحب للانسان في قيامه في ليلة القدر ان يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، وان يجتهد في يومها كما اجتهد في ليلتها. قال الشيخ الشربيني وخصت بها هذه الامة من بين الامم وهي باقية الى يوم القيامة، ليست محددة بسنة معينة او بزمن معين. وميل الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انها ليلة الحادي والعشرين من رمضان او الثالث والعشرين، يدل للأولين خبر الصحيحين البخاري ومسلم، يدل للأول أنها ليلة الحادي والعشرين خبر البخاري ومسلم، ويدل للثاني أنها في الثالث والعشرين ما رواه مسلم وحده. قال الشيخ الشربيني والذي قاله الأكثرون أن ميله أي ميل الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير. وقال ابن عمر وجماعة إنها في جميع الشهر كما ذكرته لكم، وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر، وخصها بعضهم بأشفاعي. وقال ابن عباس وأبي هي ليلة 27، وهو مذهب أكثر أهل العلم. قال وفيها نحو 30 قولا منتشر كما ذكرت لكم في أول المسألة. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في زمن ليلة القدر. قال والسبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل السنة، يعني حتى ذهب بعض الناس بعض العلماء إلى أنها منتشرة في كل السنة، كل ليلة من ليالي السنة يحتمل أن تكون ليلة القدر، ولكن هذه الأقوال ضعيفة. والأوجه الأقوى والأصح ما أشرنا إليه من أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الأحادية منه. قال السبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل السنة. هذا ما يتعلق بليلة القدر، وإنما هو كلام استطرادي ذكرناه لما لهذه الليلة من علاقة بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وأما الاعتكاف فمن شروط صحته أن يكون في المسجد باتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والمسلم، والإجماع أجمعت الأمة على أنه يجب أن يكون في المسجد، ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد ذكر الله تعالى الاعتكاف في المسجد. ولا توجد عبادة من العبادات تحتاج إلى المسجد إلا ثلاثة: الاعتكاف والتحية تحية المسجد والطواف، وأما بقية العبادات فتصح في المسجد وفي غير المسجد. والمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أولى من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، أولى من المصلى، وذلك للخروج من خلاف من أوجبه فيه. بعض الفقهاء ذهب إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الجامع حتى لا يخرج الإنسان منه لصلاة الجمعة، ولكن هذا ضعيف، والأصح أنه يصح الاعتكاف في المسجد الجامع وفي غيره. ولكن خروجا من الخلاف، وهي قاعدة مضطردة في الفقه الإسلامي كما ذكرت لكم أكثر من مرة، الاعتكاف في المسجد الجامع أشد استحبابا من الاعتكاف في غيره خروجا من خلاف من أوجبه، لأن الإنسان إذا اعتكف في المسجد الجامع ما يحتاج معه إلى الخروج منه لصلاة الجمعة، بينما لو اعتكف في المصلى أو في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة سيضطر في يوم الجمعة أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة، فلو اعتكف في المسجد الجامع ما يضطر لهذا. وهذا كله إذا لم ينذر الاعتكاف مدة متتابعة فيها يوم الجمعة، فلو نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة وجب عليه أن يعتكف في المسجد الجامع، لأنه لو اعتكف في مسجد لا جمعة فيه لوجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة، وبناء على ذلك يقطع تتابع اعتكافه، وهو قد نذر الاعتكاف متتابعا فيجب عليه أن يعتكف في المسجد الجامع حتى يصلي الجمعة فيه، وحتى لا يؤدي خروجه من المعتكف الذي لا جمعة فيه إلى إبطال اعتكافه. وأما المرأة فنحن نعلم أن عبادة المرأة في بيتها خير من عبادتها في المسجد، وذلك لأنه أستر وأحوط لها، ولكن مع ذلك يجوز لها أن تخرج للمسجد بالآداب التي ذكرناها لخروج النساء إلى المساجد أو إلى حضور الجماعات. وبناء على ذلك، بناء على أن المرأة يستحب لها أن تؤدي عباداتها في البيت، هل يجوز لها أن تعتكف في مصلاها في البيت فيما لو جعلت المرأة غرفة من غرف بيتها مسجدا مصلى؟ هل يجوز لها أن تعتكف في هذا المصلى؟ المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها الذي هيأته للصلاة وجعلته لها، قال لأنه ليس بمسجد في الحقيقة بدليل جواز تغييره، يجوز لها أن تغيره، اليوم جعلت هذه الغرفة مصلى غدا تجعل غرفة أخرى مصلى، وثانيا يجوز للجنوبي أن يدخله وأن يجلس فيه، ويجوز للحائض أن تجلس فيه، ما يعطى أحكام المسجد، وما دام لا يعطى أحكام المسجد ما يجوز للمرأة أن تعتكف فيه، لأننا ذكرنا من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد. ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو كفى بيوتهن لكانت أولى لهن، إلا أننا نعلم أنهن جميعا كن يعتكفن في المسجد، فدل هذا على أن الاعتكاف في غير المسجد لا يصح سواء أكان المعتكف رجلا أو كان امرأة. ولا تمييز بين المساجد، كل مسجد من المساجد في فضيلة الاعتكاف يساوي المسجد الآخر، كل المساجد متساوية في فضيلة الاعتكاف إلا على ما ذكرناه قبل قليل من استحباب الاعتكاف في المسجد الجامع أكثر من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. أما المسجد الجامع فكل مسجد من المساجد يجزئ أن يعتكف فيه الإنسان إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة لها مزية ليست موجودة في غيرها بضعف ثواب الصلاة فيها. ولذلك لو نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد يجوز له أن يعتكف في غيره من المساجد الأخرى، لأنه لا مزية لمسجد على مسجد. ولكنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يعتكف في غيره من المساجد، لأن أجر العبادة يتضاعف فيه، فلا ينوب غير المسجد مكانه، ولكنه ينوب مكان أي مسجد آخر. فلو نذر أن يعتكف في مسجد هنا مثلا، نذر أن يعتكف في مسجد هنا وذهب للاعتكاف في المسجد الحرام يجزئه، لأنه أحرز فضيلة أكثر من الفضيلة التي يحرزها في هذا المسجد. ولكنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ما يجوز له أن يعتكف في مسجد هنا، لأن الفضيلة هناك لا تتساوى مع الفضيلة هنا. ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يجوز له أن يعتكف في مسجد عندنا هنا، لأن الفضيلة متفاوتة، فالصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في غيره من المساجد على ما سنذكره. ولكنه يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام فضيلتها أكثر من الصلاة في المسجد النبوي. فلو نذر في المسجد النبوي يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام ولا عكسه. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لا يجوز له أن يعتكف في غيره من المساجد التي لا تصل لمرتبته، ولكنه يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لزيادة الفضيلة في هذين المسجدين عن الفضيلة في المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ما يسيئه الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقل. ويجوز العكس، لو نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام، ولو نذر في المسجد الأقصى يجوز له الاعتكاف في مسجد المدينة، لكنه لو نذر الاعتكاف في مسجد المدينة لا يجزئ الاعتكاف في المسجد الأقصى، لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما رواه ابن عبد البر وقال البزار إسناده حسن. فإذا جرينا على هذا من أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي المسجد النبوي 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، ما يجوز أن يحل الأقصى مكان المسجد النبوي والمسجد الحرام، والمسجد النبوي ما يحل مكان المسجد الحرام، والمسجد الحرام يحل مكان المسجدين، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحل مكان المسجد الأقصى. والأصح أنه لا يشترط اعتكاف زمن معين، يعني ليس من الضروري أن يعتكف الإنسان يوما كاملا، ولو كان اعتكافه أقل من ذلك يكون باطلا. يجوز له أن يعتكف يوما، ويجوز له أن يعتكف الأيام، ويجوز له أن يعتكف ساعة، ويجوز له أن يعتكف أقل من ساعة، بحيث يسمى مكثه في المسجد اعتكافا. إذن فالمسجد شرط في صحة الاعتكاف، ولكن الزمن المعين ليس شرطا في صحته. فيجوز أن يعتكف الساعة ويجوز أن يعتكف الساعات، حتى قال بعض أصحابنا: لو مر من المسجد مرورا بنية الاعتكاف لأجزأه، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والأصح أنه لا بد له من لبث في المسجد بنية الاعتكاف يفوق في زمنه زمن الطمأنينة في الصلاة، بحيث يقال للإنسان إنه قد اعتكف في المسجد وأقام فيه. وأما مبطلات الاعتكاف فيبطل الاعتكاف بالجماع من عالم بتحريمه، ذاكرا للاعتكاف، سواء جامع في المسجد أو جامع خارج المسجد. فإذا أتى أهله خارج المسجد، كان خرج من المسجد لقضاء الحاجة وجامع أهله في الخارج، وكان قد بذل اعتكافا متتابعا، فقد بطل اعتكافه، عفى وبطل اعتكافه. وأما إن لم يكن نادرا بلا نوى الاعتكاف ولم يحدد زمنا وخرج من المسجد وأتى أهله، فقد بطل اعتكافه ولكنه ما وقع في المعصية، يعني قطع اعتكافه بجماع، قطع اعتكافه ولكنه ما عصى لأنه ما نذر مدة معينة متتابعة. والبطلان بالنسبة للمستقبل، فإذا رجع إلى المسجد مرة ثانية ما يعتبر الزمن القادم تابعا للزمن الأول، وإنه يحتاج لنية جديدة واعتكاف جديد. وأما بالنسبة لما مضى من الزمان، فإن كان منذورا نذر فيه التتابع، نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة، فقد بطل اعتكافه ويجب عليه أن يعتنفه من جديد، لأنه بجماعه أبطل التتابع الذي نذره، بطل اعتكافه السابق واعتكافه اللاحق. وأما لو لم يكن نادرا وإنما كان معتكفا اعتكافا على سبيل التطوع وخرج من المسجد وأتى أهله، ففي هذه الحالة بالنسبة للمستقبل من الزمان يحتاج لنية جديدة واعتكاف جديد. وأما بالنسبة لما مضى من الزمان فيعتبر اعتكافه صحيحا. فلو رجع إلى المسجد ولم ينوي في زعمه أن هذا ما يبطل الاعتكاف، نقول بطل اعتكافك اللاحق، وأما اعتكافك السابق فما زال على ما كان عليه. فالجماع قاطع للاعتكاف أو مبطل له. فإذا كان نادرا لمدة متتابعة معينة يعتبر مبطلا للاعتكاف، وإلا فهو قاطع للاعتكاف. وأظهر الأقوال عندنا أن المباشرة بشهوة كلمس بزوجته وقبلة تبطل الاعتكاف أيضا إن أنزل، وذلك كالصيام. قلنا في الصيام إذا قبل وأنزل فقد أفطر وإلا فلا يفطر. وكذلك هنا اللمسة والقبلة، إن صاحبها الإنزال أبطل الاعتكاف وإلا فلا يبطل. ولو جامع ناسيا للاعتكاف، خرج من المسجد لقضاء الحاجة وأتى أهله وهو ناسا للاعتكاف، فحكمه حكم الصائم الذي جامع وهو ناس للاعتكاف، لا يبطل اعتكافه، كما أن الصائم لا يبطل صيامه. ولا يضر التطيب والتزين، فعل الاعتكاف ليس كالإحرام، الإحرام يحرم على الإنسان فيه أن يتطيب وأن يقص الأظفار وأن يلبس الثياب، ويحرم عليه النكاح، ويحرم عليه محرمات الإحرام كثيرة كلكم تعرفونها. ليس الاعتكاف كالإحرام، فيجوز للمعتكف أن يتطيب، ويجوز له أن يتزين، ويجوز له أن يغتسل وأن يقص الشارب وأن يلبس الثياب الحسنة، وكل شيء من دواعي الزينة لا يحرم عليه شيء، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تركه، ما ترك الزينة أثناء الاعتكاف ولا أمر بتركه، والأصل بقاؤه على الإباحة. وله أن يتزوج، وله أن يزوج وهو في حالة الاعتكاف بخلاف المحرم. قال ولا يكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها بحيث يؤدي إلى اضطراب وضع المسجد. قال فإن أكثر منها كرهت لحرمة المسجد. أما كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها، لأن كتابة العلم بذاتها عبادة، لأنها طاعة كتعليم العلم، وتكره له الحرفة كالمعاوضة من بيع وشراء ونحوهما إذا لم تكن هناك حاجة. وأما إذا كانت هناك حاجة، يعني احتاج لأن يشتري شيئا بالضرورة يريد أن يأكله وهو معتكف، فلا يكره له هذا، ولو أن يأكل في المسجد في حالة الاعتكاف، وأن يشرب فيه، وأن ينام، وأن يغسل يده، ولكنه ليحترز ما أمكنه عن إيذاء المسجد. فإذا استطاع أن يغسل يده في إناء ويلقه في الخارج فهذا أفضل. واليوم في مساجدنا في الموضات يمكنه أن يغسل يده وأن يحترز عن إيذاء المسجد، لكننا نحن نفترض أن المسجد لا توجد فيه هذه الموضات، وأنه فقط مسجد للعبادة، لا يوجد فيه مكان لقضاء الحاجة، ولا يوجد فيه مكان للوضوء ولا لغسل اليد. يجوز له أن يغسل يده في المسجد، ولكن ليحترز ما أمكنه عن إيذاء المسجد وتوسيخه. ويجوز له أن يفتر في غير رمضان طبعا، لأننا ذكرنا بأنه لا تلازم بين الاعتكاف والصيام، فيجوز له أن يعتكف صائما، ويجوز له أن يعتكف مفطرا، بل له أن يعتكف الليل وحده دون النهار، وبناء على ذلك ما يرد عليه أمر الصيام. في النهار يمكن أن يقال هل يلزم الصوم أو لا يلزم، ولكن الإنسان يجوز له أن يعتكف عندنا ولو في الليل وحده، ولا يوجد أي تلازم ما بين الليل وما بين الصيام. الصيام في الليل أصلا لا يشرع ولا يجوز، لكنه لو نذر أن يعتكف صائما أو نذر أن يصوم معتكفا لزمه الصيام، ولزمه الاعتكاف، ولزمه الجمع بينهما بأن يعتكف في المسجد وهو صائم. نذر أن يعتكف صائما يلزمه الصيام، ويلزمه النذر، ويلزمه أن يجمع بين الأمرين معا بأن يعتكف صائما. ويشترط لصحة الاعتكاف النية، فلو دخل المسجد ولم ينوي الاعتكاف ولو مكث فيه شهورا ما يعتبر معتكفا، ولكنه لو دخل المسجد بنية الاعتكاف ولو لساعة واحدة يعتبر معتكفا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط نية الاعتكاف حتى يصح، وإذا كان اعتكافه منذورا يجب عليه أن ينوي الفرضية، أن يقول نويت اعتكاف الفريضة، لأن نذره أوجب عليه القيام بهذا الاعتكاف، أو نويت الاعتكاف المنذور يصح. وقال أصحابنا يندب للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ما دام فيه مطلقا، سواء كان قد نذر أو لم ينذر، لأن الاعتكاف كما ذكرنا ما يجب له وقت معين عندنا، يجوز في رمضان وفي غيره، ويجوز في الليل ويجوز في النهار، ويجوز في حالة الفطر ويجوز في حالة الصيام. وبناء على ذلك الأفضل للإنسان أنه كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، ويقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. وبناء على ذلك تعتبر مدة إقامته في المسجد اعتكافا مهما طالت هذه المدة أو قصرت. فإذا دخل الإنسان للاعتكاف ولم يكن اعتكافه منذورا أو لمدة معينة، دخل المسجد واعتكف فيه ولم يحدد زمنا، تكفيه هذه النية كما ذكرنا. لكنه لو خرج من المسجد وما نذر أو ما عين مدة معينة بغض النظر عن النذر، قال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ولم يحدد زمنا، ما دام في المسجد تكفيه هذه النوي يعتبر معتكفا. فإذا خرج من المسجد انقطع اعتكافه لأنه لم يحدد زمنا معينا. وبناء على ذلك إذا رجع إلى المسجد مرة ثانية وجب عليه أن يستأنف نية جديدة حتى يعتبر الزمن الثاني تابعا للزمن الأول في الاعتكاف. ولو نوى مدة معينة، نوى يوما كاملا او يوما وليلة او نوى 10 ايام، فخرج فيها وعاد، خرج خلال هذه الفترة من المسجد ورجع، ننظر في خروجه. فان خرج لغير قضاء الحاجة، ما خرج لامر يحتاج اليه، خرج هكذا بدون سبب، لا يحتاج لبول ولا لغائط، ما في حاجة له، قال لزمه الاستئناف، يجب ان يستأنف نية جديدة لصحة الاعتكاف ان اراده بعد العود، او خرج للحاجة فلا يلزمه استئناف النية، وان طال زمن قضاء الحاجة لانه لا بد منه فيعتبر كالمستثنى. دخل المسجد ونوى ان يعتكف يوما كاملا، ثم طلعت له الحاجة من البول والغائط، لابد له من الخروج من المسجد، فإذا خرج ورجع ما يحتاج إلى نية جديدة، لأنه ولو لم يذكر في نيته أنه يخرج لقضاء الحاجة، هذا الأمر يعتبر كالمذكور، لأنه لابد منه، كالإنسان الذي يستأجر أجيرا أو عاملا لعمل ما، فإذا حان وقت الصلاة يجب على الأجير أن يصلي، فإذا قام وصلى لا يستطيع رب العمل أن يقتطع من أجرته ما يعادل زمن الصلاة، لأن هذا كالمستثنى شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هو وإن لم يذكر هذا في العقد إلا أنه ضروري لازم معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال هذا كثيرة، نظائر في الفقه الإسلامي كثيرة، كل ما كان من هذا القبيل يعتبر كالمستثنى في الشرط اللفظي، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك، سواء أشرط أن يخرج لقضاء الحاجة أو لم يشرط، فإنه يجوز له الخروج لقضاء الحاجة. أما إن خرج لغير حاجة، هكذا خرج انقطع اعتكافه، فإذا أراد أن يرجع مرة ثانية إلى المسجد وأن يعتكف لابد له من نية جديدة لاعتكاف جديد. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر، لا يقطع التتابع، أو لا ينقطع التتابع، لا يقطع التتابع، لأنه لابد من الخروج في هذه الحالة، وإذا رجع لا يجب استئناف النية، لأنه 10 أيام وخرج لحاجة، فإذا رجع رجع بالنية السابقة، ما يحتاج لنية جديدة. والحاجة قد تكون البول أو الغائط أو الغسل من جنابة، فيما لو أصابت الإنسان في المسجد، لأنه لا يمكنه أن يغتسل في المسجد، لأنه يحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد، وبناء على ذلك لابد له من الخروج من المسجد حتى يغتسل وبعد ذلك يعود إليه. وشرط المعتكف الإسلام أن يكون مسلما، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، والعقل فلا يصح الاعتكاف من المجنون، والنقاء عن الحيض، فلو حاضت المرأة ما يصح اعتكافها، والنفاس يشترط النقاء عن النفاس، ويشترط الطهارة من الجنابة، لأن الجنوب أصلا ما يجوز له أن يمكث في المسجد. ولو ارتد المعتكف، بما أننا جعلنا من شرط الاعتكاف الإسلام، إذا ارتد المسلم والعياذ بالله في المسجد أو سكر متعديا بسكره، بطل اعتكافه في زمن ردته وسكره لعدم أهليته في هذه الحالة. أما الذي لم يتعد بسكره بأن شرب شرابا ظنه شراب وإذا به والعياذ بالله خمر، ما يبطل اعتكافه زمن سكره، وحكمه في ذلك حكم المغمى عليه. ونحن ذكرنا أن الإنسان إذا أغمي عليه في نهار رمضان ما يبطل صيامه إذا أفاق لحظة واحدة منه، فالإغماء أثناء الصيام ما يبطل الصيام، وكذلك الإغماء أثناء الاعتكاف ما يبطل الاعتكاف، والسكر لما تعدي في أثناء الاعتكاف ما يبطل الاعتكاف. والفقهاء يتكلمون على هذه الأحوال، بعض الناس ربما يستغرب، هل يوجد إنسان يسكر متعديا وهو معتكف؟ يعني ما الذي دفعه إلى الاعتكاف حتى يذكر في المسجد؟ هذا السؤال يتساءله الناس، يعني كيف يذكر الفقهاء هذا الكلام؟ وهل يتصور أن إنسانا يعتكف ويذكر في المسجد؟ لا، هذا ليس فقط تصور وإنما هو واقع، وكثير من الناس مبتلى. ونسأل الله تعالى أن يعافيه، ونسأل الله تعالى أن يمتعنا بالتقوى والطاعة. كثير من الناس ليس من حيث النسبة، ما أقول أنا واحد بالمئة أو واحد بالألف، لكن من حيث العدد يوجد عدد أفراد كثر. كثير من الناس يشرب الخمر في المسجد معصية تقوم بها، فهذا ربما يقع. فهذه الصور التي يذكرها الفقهاء ليست صورا خيالية لا سبيل إلى وقوعها، وإنما هي أشياء قد تقع ووقعت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكما أن المسجد بيت الله، الله سبحانه وتعالى يكرم فيه ضيفة وزائرة، كذلك تكون النقمة فيه أشد لمن ارتكب فيه المعصية. فالإنسان عندما يرتكب المعصية في بيته هو يحمل وزرها، ولا يستطيع أحد أن يعاقبه عليها من حيث البيت. وأما لو ارتكبها في بيت غيره هي معصية لا خلاف فيها، ولكن عقابها يكون أشد لأنه اعتدى فيها على حق الغير. فكيف به إذا ارتكب المعصية في بيت الله؟ فكما أن الله تعالى يكرم ضيفه ويكرم زائره في بيته، كذلك يكون عقابه أشد لمن اقترف المعصية في بيته وفي حماه. وأنتم ترون كلكم تعرفون أن كثيرا من الناس يشربون الدخان في المسجد، فنحن لو لم نقل إن الدخان حرام قلنا بأنه مكروه لكان هذا كافيا، لأنه إساءة أدب عظيمة مع الله تعالى في بيته. كثير من الناس من الأئمة والعياذ بالله يشربون الدخان وسط المسجد، وهذا ما أظن أن واحدا منا تخفى عليه هذه الصورة، كلنا رأينا شيئا من هذا الخبيث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يتوب عليهم. فلو ارتد المعتكف أو سكر متعديا بطل اعتكافه. أما بالنسبة للاعتكاف في المستقبل فلا خلاف في أنه باطل، يعني قلنا إما أن ينقطع إذا ما نوى زمنا، وإن كان قد نوى زمنا فقد بطل بخروجه اعتكافه في المستقبل، وبطل اعتكاف ما مضى من الأيام التي اعتكفها. إذا نوى اعتكاف 10 أيام وبعد ذلك ارتد والعياذ بالله في المسجد أو سكر متعديا، بطل اعتكافه اللاحق وبطل اعتكافه السابق الذي كان قد نذره أو نواه متتابعا. وبناء على ذلك إذا أراد سكر والعياذ بالله وأراد أن يتم اعتكافه اعتكافا متتابعا، يجب عليك أن تستأنفه من جديد، لأن اعتكافك السابق بطل والاعتكاف اللاحق بطل، فلا بد له من نية جديدة واعتكاف جديد. وإذا طرأ جنون أو إغماء كما ذكرنا لم يبطل ما مضى من اعتكافه إن لم يخرج من المسجد لأنه معذور بما عرض له. وكذلك لو أخرج لتعذر ضبطه، يعني جن في المسجد واضطر الناس لإخراجه منه، بالنسبة للمستقبل هذا لا خلاف فيه، وبالنسبة للماضي أو أصح أيضا أن ما اعتكفه في الماضي لا يقتل لأنه لا جرم له في هذا ولا عمل له به، كان عاقلا وطرأ عليه الجنون، وبناء على ذلك ما يبطل اعتكافه في الماضي. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، ما يحسب من الاعتكاف. وأما إذا طرأ الحيض على المرأة أو النفاس ووجب عليها الخروج من المسجد لأنه يحرم عليها أن تمكث فيه، أو طرأت الجنابة على الإنسان المعتكف في المسجد وتعذر عليه الغسل في المسجد فيجب عليه الخروج منه لحرمته، لأنه يحرم عليه أن ينفث فيه، فإنه ما يقطع اعتكافه كما ذكرنا، إلا أنه لو أمكنه أن يغتسل في المسجد فيجب عليه أن يغتسل فيه مراعاة لتتابع الأيام التي نذرها أو نواها. وأما الحائض والنفساء فإذا كانت قد نذرت أياما متتابعة وطرأ عليها الحيض فيجب عليها الخروج قطعا، وهذا لا يبطل الأيام السابقة التي كانت قد نذرتها. وبالنسبة للأيام اللاحقة سنتكلم عنه في الفصل القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.